يقول لي ده بس منطق مطلوب منه حاجات اول فانكشن اكيوت او الحاجه سيكريشن اوف انترلوكين 1 وات يو ار بروسس لك ده هو الاند الاول والثاني خلاص نمره 3 طلعت بتريجوليت الهيموفيزس بتريجوليت هيموستاسيس بتطلع سيروم بلازما بتنوت الاورجانيزم تيومر سيل شباب بير وايميون كومبلكس يعني هي دي بس اللي زاد الحته دي ده سؤال نعملها ايه بقى ممكن تجيب شوية في الموضوع في ناس جايين في الوصف ولا فيه أول تقعد كلمني عن نيتهم فيه خلاص كده واحد تاني ياخد كلمني عن نيتهم فيه كلامي كاتوري شنفين هو ميديسن وعاشه في هذا الكلام هذه في زينوفين وكان موجودة في برضو المذكرة اللي فاتت بس افتكروا الإيزينوفين نوت البارازايت ازاي ايه ده ده مره ازاي الدوده بتموت من ايزينوفيل فمكتوب عندك بتطلع حاجه اسمها ميجور بيزك بروتين ده بيدمج الباراسايت وبتطلع نيوروتوكسين تعمل براز للباراسايت خلاص كده دي نقطه مهمه جدا طبعا انا قلت لكم الاجابه اللي كانت كوميديه في هذا الوقت فالوقت برضه الاجابه بتاعتها مش نسيها بيقولوا ايزينوفيل بيضرب الباراسايت عن هذا الاسبريشن على لانه حصل بعد الماوس. السنه اللي فاتت ما حصل جانب ايه؟ السنه اللي فاتت كان جانب المحاضرات في قوه الاقسام. فانا بصيت لقيت العيال ماسكين ورق شابتر ورق كده خلال 15 ورقه دروس كام. موضوعهم سايكو كاينز الديتيلز يعني كل واحد مكتوب في ورق لوحده. جاي منين ورايح فين وبيعمل ايه والسيكونس ايه البتاعة دي انا شفتها جديد عليه الجديد اللي هي بقى لان البتاعة دي ونحن نفس الورق ده اللي بنذاكر منه في الدكتوراه من كام سنة. شو مش فاكر بصراحة يعني فين؟ احنا كنا بنمسكه زي العيال كده دي على باب اللجنة الأستاذ فلان هو ماسك العيال بيسألهم في الانترفيو كده سؤال واحد بتخرج منين؟ وفي 600 دور بقى. مفيهاش حد فيسمع الله بقى طبعا دي حاجة مش مفيش دور يصرف لا واللي هو بلا سايكوبانز ولا انترفيو كده مش هيبقى موسى ده كان رئيس قسم السابق ده كان احسن احد هو حتى عارف قال ايه؟ قال الاندر جراد مش موجود يعرف حاجه عن الاي بي كل شيء يعرف كل حاجه بس سنسيتيفيتي مش عارف خلاص بس مش مذاكر لكن الكلام ده مش كيو بص يعني احنا بنسال في الموضوع في الحاجات اللي بتخش لقيت واحد جات كده داخل التعامل فاضل بقى فول فانكشن وفاهم ساينس ففي خمسه سته فانكشن فاهم كده فنيجي هنا بصحة الجيوب كلهم ده يعني خد عنه فكرة كلنا عارفين الجيوب كلهم سيبك من الأمر الأي سي سي كلنا عارفين إن هو بيعلم بتاع الحاجات كلها هو يعتبر 75% من التوتال طبعا الأي سي سي بيقولوا عليه إن هو إيكوالي ديستريبيوتد في كل أنحاء الجسم ليه؟ لأن الأي سي سي له مولكيولر زي ما هو موجود في البلازما موجود في الانترستيشن تيشو كل حاجه هو اللي يعتبر المسؤول عن السكند اليمين ريسبونس في اكتيفيتد كومبلمنت ومعروف عنه هو بيعدي الى الضفر من خلال البلاسيتا مش ده كلام الاي جي جي الاي جي ايه الصوره دي مره صوره يقول لك ايه شوف السؤال كده ليه بقى بيقول لك السؤال شورت اكاونت قول كلمه عن اليمين كومبلمنت واضحا اليوزز بتاعها في الميديسن اللي هو مربع اللي هو صفحه 73 تحت. انا عايز اعرف اليوزز بتاعها في الميديسن. لو انت مش مذاكرها هتفتكر انت اليوزز لوحدك هتلاقي في ميديسن في المستقبل في كذا ايتم بس انا بس اجيب لك معلومه كده. الاي جي ام ده طبعا لارج بريمال اويرنس صح لارج بريمال اويرنس بس انا كنت عايز اقول حاجه تطبيقيه على الاي جي جي. حط على الاي جي جي حاجه طبيعيه مهمه قوي ان الاي جي جي بيحصل فيه بيبقى اولتر لمرض الروماتويد الاي جي جي بيتغير في مرض الروماتويد ده اللي بيخلي الاي جي ام يعملك الاي جي جي الاي جي ام بقى نرجع هو لارج ويكلويد لو انت تفتكر الاطفال ايه الحاجه اللي بتحيي الطفل الستسيميا عارف الطفل ده والولد اللي لسه مولود ده يجيله ستسيميا بسهوله فشوف ربنا خلاله اي جي ان لارج موليكولا ويت من الاي جي ان لارج موليكولا ويت تلاقيه لابد في البلاط ريسبشن بلاط ليه؟ عشان يحرس البلاط عشان يحمي الولد ده من الستسيميا دي بس الاي جي ان طبعا معروف ده بتاع البرايمري اميون ريسبونس المثال التطبيق بتاعه طبعا ده هو الاي بي او سيستم والتويت فاكتور الاي جي ان غير الاي جي اي طبعا المثال التطبيقي بتاعه الاي جي اي بروكسي يعني اقول لك مثلا الاي جي اي بيعمل ايه؟ يعني مثلا قراره جسمك ده يعني ايه؟ هعتبره بروستك ده شو وقت اكونت عن الاي جي اي؟ ممكن من انت ده هو السكريتوري الانتيبودي ممكن بتدي الاندورين الاي جي اي خلي بالك بيعلى ثلاث امراض الاي جي نفروكسي مين كمان؟ في الانترنسك ازمة اللي بنجمع فين كمان؟ الالكوهوليك نفروكسي بس كده بص حاجة غريبة جدا طب ايه رأيك ان الاي جي اي ديفيشنسي يعمل ايه؟ مش هو موجود في الابر سبيكتر ده؟ طب انا هجيب انفكشن الاي جي اي ديفيشنسي بص الجملة الأخيرة دي في الـ IGA مكتوب Prevent Undue IGA Rise يعني ايه؟ يعني الاي جي اي لما يلاقي الاي جي اي بيعلى قوي يعمل احباط، يبقى الاي جي اي ديفيشنسي يعمل الرجي. عشان كده يقول لك ايه؟ سؤال يعني خازوق بقى، في حاجه من الحاجات الاتيه ممكن تعمل الرجي. في حصل حاجات غريبه جدا بنصبيها الاي جي اي ديفيشنسي. ايوه الاي جي ديفيشنسي بيعمل ايه؟ الكارنت انفكشن حد مقلبش. الاي جي اي طبعا ده القصه بتاعت الممكن ازمه والاميديت هايبر سنسيتيفيتي والاصطناعي. سيبك الاي جي اي، وادي الانديكيشن. اول انديكيشن ايه على بروفلاكسيس وفايرال انفكشن؟ تذكر الهيباتايتس اي والبروفلاكسيس الهيباتايتس بي، البروفلاكسيس في الدفتيريا تيتنس والجاز جيفرين كله انتي توكسين. ايه الانتي توكسين ده؟ عباره عن ايه؟ انتي بودي ريبليسمنت ثيرابي في الناس اللي عندهم اميون ديفيشنسي. ايه اخو يعني طبعا في تحت كمان من ضمن الامراض اللي بنستخدم فيها الجاما جلوبلين الاي تي بي مايسيتيتريس الوان مريض، دول سميناهم بلوكينج انتي بودي. يعني تلاقي المرض سببه انتي بودي، انا بديله انتي بودي يبلوك الانتي بودي اللي عامل المرض نفسه. ايه ده السؤال اللي جه مره شهور تحكاو؟ يعني بلوكي تديني نفسه عن استعمال في الميديسن طبعا في الوقت اللي كان فيه يعني الحياه الفلاني والرعب الايديولوجي اللي كان في الوقت هو نفسه ايديولوجي. ونيجي بقى في عندنا من الحاجات الريتن برضه الهايبر سنسيتيفيتي اكشن. وطبعا فوق هو كاتب لك يأثر في تأثير فوق بتقول ايه؟ التأثير اللي فوق بيقول لك أمراض الإيميون سيستم اللي تعرف. فأول واحدة اكسجريتد مونتر إيميون سيستم دي حاجة كنت بقى. يا إما اكسجريتد إيميون ريسبونس ده الهايبر سنسيتيفيتي اكشن. أو أوتوميون ديزيز إن الجسم يضرب نفسه. أو إيميون ديفيشنسي دول ثلاث أمراض. المرض الأول هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن، بص الصفحة اللي تحت وتلاقي العنوان اسمه إيميون إنجريس نمبر 1 أنفلاكتيك ريأكشن. أنفلاكتيك ريأكشن طبعا كلنا عارفين الأنفلاكس عبارة عن إيه؟ الأي جي إي مع الأنتيجين مع الماسك سيلف وطلعت المنين. أنا بس بيهمني إيه؟ هو دايما يجي يقول لك إيه؟ قول على فكرة هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن تايب 1 على إيه كم مرة؟ حوالي 46 مرة. Thank you. بص معلش لو خايف اسمعني بتيجي تبص انت على تايب 1 هايبر سيستيك ريأكشن تهندش داخل جسمي الانتي بودي اي جي اي جري ورا بعض وقوم على الباست سيل راح فرعين راح طلع كبير حصل كده في سكين عمل لي ارتكابي حصل في بروكن في عمل لي بروموسفيرز حصل بقى على مستوى البلد فيسلز كمان عمل لي مواصل لاكتيشن وعمل لي فلاكتيشن ده تايب 1 اي 1 ده فيري فيو اي 2 بيجي بقى اي 2 هو بيسموه ايه سايد توكسيك ريأكشن ده سؤال هو الانتي بودي في الانفلاكتيك شوك ركز الانتي بودي في الانفلاكتيك شوك ضد مين؟ ضد مين؟ مش ضد الانفلاكتيك الانتي بودي رايح ضد انتيجين انتيجين ده داخل جوه جسمي سواء اكله حقنه دواء لكن بص بقى سايد توكسيك ريأكشن للاسف هنا في انتي بودز هتطلع اوكي هتضرب انتيجين في كده عشان كده اسمه سايد توكسيك ريأكشن تفهم بعد كده ساعات تيجي يسأل كده تلاقي الولد مش فاهم هو حافظه لكن مش عارف ايه الفرق. فمثلا اديك اكزامبل مثلا الاي تي بي ايديو باسيك كروموسايتوفيليك مش ده في انتي بودي يضرب البريتل ويش تايم اوف هايبر سيستيك تايم 2 يبقى بص بقى ايه بطلع؟ اقرا معايا اول حاجه سيرار سيركوليتنج انتي بودي بيترياك مع انتيجين، الانتيجين ده جميل يا اما جوه السيل يا اما على سطح السيل بتاعت حضرتك. اول كومبلمنت صوره الطرف. تخيل انت طيب وان ايه؟ ده انتيجين ما كانش فين؟ ده الانتيجين ده بالسيل اكل كلتها طلعوا انتي بودي وراحوا عند خليه واحده اللي هي ماسك سيل راحت فين؟ طلعت دي تعمل ايه كده؟ خلاص الحمد لله ما عنديش حاجه في جسمي اتدمرت لكن ده لا ده الانتي بودي رايح يضرب انتيجين عندك بالتحديد انتيجين سبب الخليه على السطح جوه والخليه دي بقى ار بي سي ينفع بليتلت تنفع خد عندك بقى عشان كده هنا اسمه سايتوتوكسيك انتي بودي بص على اخر سطرين اهو ايه بقى الاكزامبل ترانسفيوشن ريأكشن فوتو ميوتيكانيميا الجود باستشرز ساعتين بقى ايه؟ بص لكن الاي تي بي دي ويتش تايب اوف هايبر سيستيك تايب 2 حضرتك سي توكسيك فاهم؟ هو معلش سوري وانا بطلع في مين؟ بص كده لو مش فاهم يعني ايه الفرق بينه وبين الحاله ولا حاجه تانيه خالص؟ فاهمين قصدي ولا انتوا العمليه علاج مبرشين مش كده؟ سكيورتو يا باشا نيجي بقى على تايب 3 روح طالع الانتيجين مين؟ انتي بودي روح طالع لهم مين؟ كومبلي يجروا ورا بعض فين؟ في السيركوليشن. اسمهم ايه؟ سي ار سي سيركوليتنج نيون كومبلكس. على فين العزو؟ النيون كومبلكس. قال لك والله هتصل في اليونيفرس مش هنعمل نيون كومبلكس في اليونيفرس، هتصل في البلاد. ناويين نعمل فاسفورايز، هنفصل المفاصل دي مزاج نعمل المطاطي دي مزاج نعمل اللوبس، كل دي بص البرزنتيشن يتعبك فيه بروراش وأسترالجيا وكده، في واد كان طالب عندي كام سنة، واد ما شاء الله كان حاجة جامدة كده. فكان في موضة بايخة جدا كان الطلبة بيعملوها، أعتقد أنتوا بطلتوا الحكاية دي، كانوا بيروحوا يلعبوا كورة عند المطار. لسه بتروحوا؟ طبعا يعني ده ايه رايك انت؟ بص لما انت متخيل انك انت مثلا، بص انت راجل اجنبي، بص راجل اجنبي وجاي بقى من فرنسا ودخلت مصر، خرجت من المطار لقيت الناس بتاعك واقف في الشارع ايه ده؟ ايه ده يعني؟ انت متخيل حاجه يعني شيء جميل محدش بيقول لهم امشوا؟ صح؟ مش انتوا عارفين كده ولا لا؟ طول ما بتلعب كوره محدش بيقول لهم امشي، قاعدين حاجه يشتموا فيه، يقول لك بص بيلعبوا كوره قدام المطار بتاعهم، وتفرج على الناظر بقى اللي بيلعبوا كوره تمام بقى. في ناس محترمين وناس طبعا بقى اللي بيلعب حافي واللي مش عارف يعمل ايه. حاجه منظر فظيع. فالواد ده بقى كان هو بهزار بيلعب. فالواد لقيناه مره واحده راح جاي له سخونيه وبولي ارثرايتس وفصله كلها بتوجعه. ويلحق وما لحقش، ان انا باني عليه، انا عندي روماتويد ولا ايه؟ مش عارفين بقى. طبعا طول الوقت انا بص انت روح للدكتور بقى من الاساتذه الكبار بتوع الروماتيزم يتابعك، يبقى مسؤول عنك، مفيش دعوه. ففضل الواد راح وعمل روماتويد. على فكره ساعات روماتويد فاكتور بيبقى بوزيتيف في الحالات دي، فولس. عشان كده احنا قلنا دايما ايه؟ ياما ناس عندها روماتويد فاكتور بوزيتيف وهو ما عندوش روماتويد. وشخص لعلمك بقى روماتويد فاكتور بتاعت روماتويد ديزيز عشان تبقى عارف. وبعد اسبوعين بالظبط كومبليت ريكفري، خف لوحده. ففضلنا بقى عايزين نحقق ايه ده؟ ايه الروماتويد اللي جه في يوم وليله وقعد اسبوعين ومشي ده؟ فضل بقى ماشيين وراه اتابيه. في مره لعب في المطار وكان طبعا بيلعب هزار بقى، مش عارف ايه هدومه كانت فين، بيقول لك الجلافه جلفه جامده قوي، خدت طويله هناك اسفلت مش نجيله. انتوا لعبتوا شكلكم لعبتوا هناك وانتوا عارفين، بص كله ايه؟ كله متحفظ، ما حدش عايز يعمل كده. صالح من نجمين. فالواد انجلب جامد فقال خدت حقن تيتانوس، امسك خد تيتانوس. ادي اللي انا بس عايز اقول. وبعد كده مكتوبه دايجنوزيس اوف اي اظهر بقى ايه اللي في صفحه 77 اظهر كونديشنز والسيروم سيكتس لايف اهي والوبيرد فرايتس و الى اخره وكلام كله عادي. طيب فور بقى ايه الاكزامبل بتاع التايب 4؟ كونتاكت ديرماتايتس كرونيك انفكشن الى اخره الى اخره. والاكزامبل الشهير لتايب 4 محدش يقوم عشان في مساله هنحلها اللي هي نبقى 7 لسبناها. ايه الاكزامبل؟ كونتاكت عسيل ميديتد تايب 4 اللي هو تيوبر كريم تيست. طب ايه الاستيمولاتري هايبر سنسيتيفيتي؟ هو مرض واحد. ايه هو الاستيمولاتري هايبر سنسيتيفيتي؟ مرض واحد. جريفز ديزيز، فاكرين جريفز؟ جريفز ده ايه الغرابه اللي فيه؟ بص بقى المنظر اختلف خالص. ده انتي بودي طالع مش يضرب الثيرويد، هيستيموليت الثيرويد اللي هو الثيرويد ستيموليتنج ايميونوجلوبين. طلع بقى صفحه 62 مذاكره الامتحانات وهنحل المساله دي وجري على بيوتنا ناكل وننام. حلو 20 سنه نيوز بيبر سيلر صفحة 62. وين سيلر بقى جرايند بريزنتد تو ار ار ريسبشن روم، اشتكي من جنرال ويكنس. خلي بالك بقى جنرال ويكنس، سويلينج اوف ليبس اي ليب توجذر ويز ايتشي سكين راش، يعني واضح ان في ايه؟ حساسيه يعني. Since one day بقاله يوم examination ان في skin rash urticaria حرارة 7.5 lymphadenopathy chest في ويزيز، واضح جدا ان دي ايه؟ حساسية خلاص allergy. فبص بقى detailed history revealed that he suffered a street cut wound in his foot and treated in the reception room 6 ديز قبل كده. يعني هو اتعور وراح الاستقبال في المستشفى وعالجوه، حتى ما قالش عليه يقول انه خد حقنه كده ولا كده. بقول لك ايه؟ لما واحد كده بيتعور في الشارع بيروح ياخد حقنة تيتانوس أو ياخد حقنة بنسيليا أو أي سوبيلوتي. الدفعة 80% 90% قالوا ده هايبر سنسيتيفيتي تايب 1، لأن في أرتجاري في إتش كل حاجة. إيه الأجانست؟ إن هو بيقول لك إنه الموضوع ده هو وعايز يربطه بالتعويرة بتاعت الشارع. قصة الشارع دي حصلت من أسبوع. ده تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ده إيميديت رياكشن. يبقى الحاجة افتكروها بقى دايما، الحاجة اللي بتبقى شبه تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن وبيبقى فيه واضح تعرض لأنتيجين معين هي السيروم سيكنس. بس اللي بيفرق بقى كمان في السيروم سيكنس ان بيبقى فيها آلام المفاصل والليمف نودز تكبر وبتاع، وبيبقى الموضوع بعد التعرض بالأنتيجين بأسبوع ل10 أيام، حاجة بتبقى ليت شوية. طبعا هو ما كانش حد عارف القصه دي، فهم على فكره حسب قالوا صح، قال لك حرام عليك الطلبه مش هتقدر تلايز ان ده سيروم سيكنس اللي هو تايب 3 هايبرسنسيتيف. احنا لقاءنا الثلاث ان شاء الله مش عايزين نتاخر، والنبي